إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثي موصولا عن حديث شداد: يا شداد، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث العظيم جمع الخير كله، جمع الخير كله، وكان آخر ما وقفت عنده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك موجبات رحمتك، قال: وعزائم مغفرتك. يعني أن العبد يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لأعمال الخير وأقوال الخير التي من شأنها أن يغفر بها ذنبه. كاين أعمال وكاين أقوال إلى حققها العبد الله تبارك وتعالى تيغفر له، وهذه الكلمة اللي هي الله تيغفر له ما تيخص ترق المسامع تاعنا وندوزو غير هكا، لا لا لا. فإن مغفرة الذنوب أعظم ما يأمله العبد الصادق، العبد الذي يعرف قيمة الذنوب وآثارها السيئة على الفرد وعلى المجتمع، لا هم له إلا أن يغفر الله له. إلا غفر لك الله تبارك وتعالى سعدت في الدارين، لأن الإنسان هو محل التقصير. ما كاينش شي واحد يقدر يقول لك أنا لا أذنب، أنا أش ما تندير والو. إلا قال لك أنا ما تندير والو، أنا ما تندنبش، فهذا أعظم الذنب، فهذا أعظم الذنب أن يقول الإنسان لا أذنب، لأن جميع الناس يذنبون يخطئون، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون. كلكم، أنت ماشي من كلكم، ولا أنت غير زعما أنت هو كذا صافي، لا لا لا، كلكم خطاؤون. إذا كل واحد فينا محتاج لمغفرة الله تبارك وتعالى، وقلت في الخطبة الماضية غادي نبين السبب ولا القيمة تاع هذه المغفرة. المغفرة اللي تنطلبوا حنا ماشي شي حاجة اللي هي هينة سهلة، لا، راه إلا ما غفر لك الله تبارك وتعالى وبقات الذنوب بينك وبينه، من أعظم شؤم المعصية أنه يحصل بينك وبين الله وحشة. إلا ما غفر لك الله تبارك وتعالى تبقى ديما بينك وبين الله تبارك وتعالى واحد القاطعة تيخليك انت واش انت وجهدك. والإنسان إذا وكل إلى نفسه ضاع، إلى الله وكلك لنفسك ضعتي. لذلك من الأمور اللي تحدث القطيعة بين العبد وربه المعصية، وإلا غفر لك الله تبارك وتعالى تدعو المياه لمجاريها، فيحصل لك من الأنس بالله تيحصل لك واحد الراحه وواحد الانس بالله تبارك وتعالى، الله به عليم. اما اذا كانت القاطعه لا لا دائما تتحس شي حاجه، شي حاجه حصل لك في صدرك، شي حاجه اللي ماشي هي هكاك ما مرتاحش، اش داك الشيء شنو هو؟ انها الوحشه بينك وبين الله، إضافة إلى موت القلوب، إضافة إلى فساد القلوب، إضافة إلى تسليط العباد عليك، لأن الذنوب لها شؤم على العبد، عندها آثار سيئة، عندها آثار سيئة ما تترتاحش. وبتقول يا علاش فلان شوف مغرق في الذنوب من راسه حتى رجليه ودائما ضحك ودائما نشط. لما هان على الله، كاين واحد النوع تاع العباد ملي تيهونوا على الله تبارك وتعالى ما باقي تيسوا عنده والو، تيخليو ماش تيخليوهم المعاصي مع العلم ان تلك الاش الابتسامات وهذيك الضحكات اللي تتبان لك انت راه هي رسوريه. اما العذاب الذي يعيشه الله اعلم به، وكفى بالمرء عذابا ان يعذب بما يحب. تبان لك انت ضاحك ومفرفش ولكن الله اللي علم به. وكفى بالمرء عذابا أن يعذب بما يحب. إذن قلنا هذه هي قيمة قيمة طلب المغفرة، كما أن طلب المغفرة إلى غفر لك الله تبارك وتعالى وحقق لك المراد توسع لك في الدنيا اللي هي أش مبتغى كل واحد، تيب الله تبارك وتعالى يوسع لك في الدنيا الإنسان إلى بالله يجيب له الخير ويحقق له المراد والأمان التي يأمل، فليتخلص من ذنوبه وليسأل الله المغفرة. ولذلك انظر معي إلى دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام لما بيطلب الله ذاك الطلب العظيم أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال رب هب لي ملكا، لا لا لا، قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي، عاد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يا ربي بتاش بتي سمي شي زوجة صالحة، بيت شي مسكنة صالح، بيت سيارة صالحة، بيت كتوسع ليا في الحياة تاعي قبل منها اش شوف اش اللي داير. انظر علاقتك بالله، ما يمكنش الله تبارك وتعالى يعطيك من الخير تاعه وانت اش عبد شارد، عبد شارد. معنى شارد خارج على الطاعة وما نعطى الكفار وكذا. نعاود نقولوا ذاك العطاء ماشي عطاء إكرام، إنما هو عطاء اش عذاب، إنما هو عطاء عذاب. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولا تغتر رحمن الله وياك، شو شحال في انتحارات عندهم ياك الدنيا الله وسع عليهم، علاش ينتحروا؟ علاش في نظرك؟ في نظرك علاش؟ أهذا العطاء كامل من جميع الوجوه؟ لا، إنما هو عطاء جسدي لا عطاء روح، لا عطاء روح. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. الإنسان لاش للذة الجسدية لكن الراحة ما كايناش الداخل. أما المؤمن لله الله تبارك وتعالى تيعقب هذا العقاب وتيمنع عليه الرزق تاعو لاش لأجل أن يرجع ويؤوب إليه سبحانه وتعالى. إذا الإنسان تيطلب الله تبارك وتعالى أنه يغفر له لأنه تيعلم قيمة هذه المغفرة باش تبقى العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى مزيانة، باش الله تبارك وتعالى يعطيه كل الخير، باش الله تبارك وتعالى يحفظ له القلب تاعه، إلى غير ذلك من أش من ثمرات طلب المغفرة. إذا قلنا دائما القاعدة أنك ملي تطلب واحد الحاجة تبذل لها الأسباب، تبذل لها الأسباب، بغيت الله يغفر لك إذا تطلب، ولكن ما تختصرش عند هذا الجانب، لا كاين جانب آخر، أبذل الأسباب. ولذلك فما هي يا ترى هذه الأعمال والأقوال التي تكون سببا في مغفرة الله؟ واش يمكن الإنسان يعرف مثلا بعض الأقوال وبعض الأفعال اللي تتمكن الإنسان وتؤدي به إلى مغفرة الله؟ كاين كاين كثير. المتتبع والناظر في الأحاديث وفي الآيات القرآنية تلقى وحداش تلقى واحد الكم كبير. وهذا اسمع اسمع اسمع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة الله ومغفرته. من اللي تتلقى الله تبارك وتعالى يقول لك إذا درتي هذه نغفر لك، وإلا عاود درتي هذه نغفر لك، وتتشوف هذاك الشيء أنت اللي بغيتي دير لا شيء تعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم وغفور، وأنه أراد بعباده خيرا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فما هي يا ترى هذه الأعمال؟ أشنا هي الأعمال اللي يمكن أشنا الإنسان يحصل بها على المغفرة على الله تبارك وتعالى؟ مع العلم هذه نفتحوا على القوس هنا أننا محتاجين لها في هذا الزمان بالذات اللي هو الشهر المبارك شهر رجب، لأننا مقبلون على شهور الخير، مقبلون على شهور الخير. بين الله يغفر لنا في رمضان، وبين الله يغفر لنا في شعبان في ليلة النصف حينما يطلع على خلقه فيغفر لهم جميعا. إذن بينا كاين شي خيرات كثيرة بين الله يوفقنا لها. إذن إلا بغيتي هذا الخير خلص من الذنوب تاعك، لأن الذنوب تقف حائلا بين العبد وبين توفيق الله تبارك وتعالى. فإليكم معاشر المؤمنين والمؤمنات بعض الأعمال والأقوال، بعضها خيرها متعدي وبعضها خيرها قاصر. إليكم بعض الأعمال والأقوال لتتسبب في مغفرة الله تبارك وتعالى. أول منبع من منابع، من المنابع اللي الله تبارك وتعالى جعلها منبع للمغفرة، الصلاة. الصلاة كلها مليئة باش بهذه الوسائل التي من شأنها أن يغفر الله بها للعبد. الصلاة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا. هنا قوله ما من رجل لا مفهوم لها، وكذلك المرأة. إذن الرجل ولا المرأة إذا ذنبت شي ذنب، أش معيت الذنب كما كان صغيرا كبيرا، قال فيحسن الوضوء. تينوض وتيتوضا، لكن تيتوضا بشوية عليه وتعطي كل عضو حقه وتدير ثلاثة المرات ما تيزربش بشوية. يحسن الوضوء، لأن حتى الوضوء هو سبب من الأسباب التي تكفر بها الله الذنوب وتغفر بها الله الخطايا. لأن من تبدا توضا تتوصل الوجه تاعك، تغسل الوجه تاعك، تخرج كل خطيئة نظرت إليها عينك مع آخر الماء أو مع آخر قطرة الماء، تجهلي ذلك تغسل، تخرج الله تبارك وتعالى الذنوب كل خطيئة بطشتها يداك مع آخر الماء أو آخر قطر الماء، تتغسل رجليك تخرج جميع الذنوب اللي هي اقترفتها الرجل مشت إليها مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا بشوية عليك عرف بأن ذاك الوضوء تواش تتخرج به الخطايا، تتخرج به. فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله، اسمع، إلا غفر الله له. اش تسميو هذه؟ تسميوها ركعتي التوبة، ركعتي التوبة، وتكون في كل وقت. درتي واحد المونتيف، درتي واحد الذنب اللي هو عظيم وضاق صدرك وأحسست بالندم وخفت من الله، خفتي الله تبارك وتعالى يقدر ياخذ الروح تاعك في هذه الساعه، اش بغيت تقول؟ حددين في رقبتك باش نتخلص منه. نوض وتوضا مزيان وصلي ركعتين، ها، ثم اش طلب الله تبارك وتعالى ان يغفر لك. ما من رجل يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بعدها: يا ربي إني أسألك أن تغفر لي، ولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره، ولا الإنسان تبقى يلح: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، يلح في الدعاء، اسمع، إلا غفر الله له. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى، يعني حديث أبي بكر، تلا قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا. إذا الإنسان تيصلي هذه جوج ركعات هذا مما يمحو الله تبارك وتعالى به الذنب. كذلك وحنا باقي دائما في طرح الصلاة تيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني وضعفه بعض أهل العلم تكفير. وأنا غادي نحاول نقتصر على الأحاديث اللي أش ما تتكونش بالدولة ولا معروفة، وإلا كي قلت لكم أش الأبواب تاع المغفرة تاع الله تبارك وتعالى والسبل كثيرة جدا. اسمع لهذا الحديث تيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تكفير كل لحاء ركعتان، تكفير كل لحاء ركعتان. في خدمتك جاء واحد تعدى عليك بديت تخدم انت وياه، تشانختي انت وياه، تسبتي انت وياه، كذا كذا الفعل تارك كذا كذا، واحد شويه كملتي ندمتي داكشي اللي صدر منك واللي خرج منك وداكشي اللي درتي بيديك. ربما يقدر الانسان يتعدى بيديه، ربما يقدر يتعدى باش بفمه. تيحس الانسان بالذنب تيبي الله تبارك وتعالى شي يتجاوز لي على هذا الفعل. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تكفير كل لحاء، تكفير كل لحاء يعني المخاصمه والمنازعه. دخلتي للدار قلتي لهم حطوا الغداء ما كاينش، وانت تدور للمراه داك الحر تاع الجوع قال ساشتكي لي هذه ورا ها يا الفعله يا التركه كذا، واحد شويه تقول اش تدير اش تندير انا، تتمشي تطلب هذه المراه انها تغفر لك تسامحك وتتصلي لها ركعتان. دخلتي لقيتي لولد دار واحد كذا زربتي عليه بخيطه تضرب فيه، بخيطه تضرب فيه، واحد شويه قال لك لا راه ماشي هو اش درت، تتبي الله تبارك وتعالى يسامح لك يغفر لك تتصلي ركعتين. تكفير كل لحاء ركعتان. والحديث كما ذكرت حسنه الألباني رحمه الله. كذلك دائما داخل إطار الصلاة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيقول الصحابة أرأيتم لو أن نهرا، شوفوا إلى شو وعداش، كان بباب أحدكم. إنسان تيخرج من الدار تيبان ليه اش واحد النهر دايزاش من قدام البيت تاعو عامر بالماء، فيغتسل منه كل يوم 5 مرات، أكان يبقى من درنه شيء؟ يعني واش هذا الإنسان اللي كل مرة تيخرج وتيغسل واش غادي يبقى موسخ؟ أكان يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذه من رحمة الله. راه كانوا الناس قبل إلى دار الذنب راه تتكون اش هضره أخرى اللي هي اش تيكون فيها واحد شوية القسوحية، ماشي شوية بزاف القسوحية. لذلك امتن الله على هذه الأمة بأن وضع عليها الأغلال والآثار التي كانت على من قبلنا. كان الواحد فيهم إلى طاح عليه نقطة البول على اللحم تاعو تيقصوا اش يقصوا يقرضوا باش بالمقرض. احنا لا، الله تبارك وتعالى خف عنا وجعلنا هذه السبل برحمته وعفوه وكرمه جل في علاه. أرأيتم لو أن أحدكم لو أن نهرا كان بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أكان يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذا حافظ رحمك الله، حافظ رحمك الله على الصلوات 5 وخاصة مع الجماعة. وغادي يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر واحد الرجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أش قال لي يا رسول الله لم أدع شيئا إلا فعلته مع امرأة غير أنه أش لم يجامعها ما خلاش حتى يقبل وتكدا الى اخره، هذا الشيء درته انا اعترف بذنبي فهل لي من توبه؟ فهل لي من توبه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. ما عظم هذا الدين، ما تيحبسش الباب، لا صافي انت الله يهنيك ذنبتي وعاودتي وذنبتي وعاودتي الله يهنيك. لا لا لا لا، ولكن عندك راه يقدر يقول شي واحد وهذه مزيانه، هذه الامور مزيانه، اذا ندير الذنب ونستغفر. اقول لك لا، لا تخادع الله. القضيه هنا فيها اش؟ انك تخادع، انك تخادع، وبالتالي لن يتقبل الله منك. حنا تنهضروا على ذاك الانسان اللي تغلب على امره ما باش واحد غادي خدام تيترزق، قال لي واحد السيده جيت قاد لي في الدار مثلا، انا جيت قاد لي مثلا في الدار شي حاجه، جا دخل قال الرجل لمرته الى جا فلان دخليه سميتو، دخل غلب على امره مثلا، لقى المراه هيتلك كي تيديروا بعد اشباه الرجال، تيخلي المعلم مع المراه وتيخرج هو غادي لخدمته، زعما هذا الفعل زعما علاش تديرو؟ جايب العافيه حدا ليسونس تتقول لها عندك القاه في اليم مكتوفا فقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. تغلبتي على امرك، بديتي كذا واحد شويه تذكرت انت تهرب، فعلت فعلت فعلت لكنك لم تفعل المصيبه العظمى، فهل لي من توبه يا رسول الله؟ فنزل قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات، فقال رجل من الصحابه يا رسول الله اله خاصه واشهد الخير لهذا لهذا لهذا؟ لا لا لا، قال قال بل للناس عامه. وفي روايه لمسلم هي اللي بغيت، قال اشهدت معنا الصلاه؟ واش حضرتي معنا الصلاه؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع اسمع، قد غفر الله لك، قد غفر الله لك. لان هذه نوازع احيانا تصدر من الانسان بحكم البشريه، ماشي صافي تسد الباب ويجي ابليس يقنطك صافي صافي انت درتي هذا الفعل، على هذا على كاين شي واحد تيصلي ومسلم تيدير هذا الفعل ويتعدى؟ لا لا لا، اشهدت الصلاه؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك، فانظر رعاك الله الى قيمه الصلاه والى قيمتها داخل الجماعات، وإلى قيمتها داخل الجماعات. كذلك كذلك من هذه السبل ودائما دائما داخل إطار الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث جميل أيضا، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميلة، هذا حديث جميل، اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي، إيش أي صلاة؟ إذا قام أحدكم يصلي أتي بذنوبه كلها، أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه. تجي الذنوب تاع كلها وتتحتاش على الرأس تاع كل كتف تاع، وانا ما حس بوالو ما حس بوالو. لا هذا خبر من الصادق المصدوق، على الذنوب اللي تنقول الانسان مثقل بها هزها معك، تقدر تهزها معنا. اذا اوتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقه، فكلما ركع او سجد تساقطت ذنوبه، كلما ركع او سقط تساقطت ذنوبه. ويا خيبة، يا خيبة اش واحد النوع تاع الناس اللي تنقروا الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا خيبته عايشين ساكن في الخيبة هو تيصلي ولكن بحال ما تيصليش، شو هذا الفضل؟ بشوية عليك. كلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه. كذلك كذلك من هذه الأعمال، من هذه الأعمال داخل داخل إطار الصلاة، أنه إذا قال العبد آمين تأمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهم. باب الفائدة، ما كاينش شي حديث فيه وما تأخر، وما تأخر لا جاتش في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما الأحاديث اللي فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه الزيادة راش ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. إذا تيقول الإمام ولا الضالين، وتنقول احنا اش بصوت واحد امين، اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن وافق تامينه، انت تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قول المصلي ربنا ولك الحمد قل اللهم ربنا لك الحمد إلى غير ذلك من الصيام. تقول الإمام سمع الله لمن حمده وتوقف. أنا بقي ركعة أش تنقول؟ يمكن نقول سمع الله لمن حمده ولا يمكن الناس على قول آخر أنني نوقف ربنا ولك الحمد هذا الذكر تعاش حتى تنوقف ماشي تعرف عمل الركوع كي تديروا بعض الناس هذا خطأ. تقول الإمام سمع الله لمن حمده أوقف تنقول أنا ربنا ولك الحمد لا ربنا ولك الحمد ماشي تمك حتى تنستوي تيوقف الإنسان حتى يقول ربنا ولك الحمد فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. كذلك من الأسباب المؤدية إلى مغفرة الله جل في علاه أن تقول دبر الصلاة سبحان الله 33 مرة الحمد لله 33 مرة سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 تمام المئة أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا ترفع أصبعك ما تديرش لا إله إلا الله لا أرفع الأصبع ما كاينش ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن 33 من سبحان الله 33 من الحمد لله 33 من الله أكبر وتمام المئة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر إلا غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. تقول الإمام السلام عليكم باقي ما تكمل ديكم تلقى الناس كل تخطى وزاد يكشي بس ما كاين ها خلا تجارته برا لا يا عبد الله ما عند الله خير وابقى بشوي عليك بشوي عليك بشوي عليك. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. رأي أغفر لك الله تبارك وتعالى أن يوسع لك معيشتك القذرة ماشي هي بالجد ولا بالسرعة ولا بالزربة ولا بالمسابقة على البلايس لا لا احنا مطالبين باتخاذ الأسباب وبأن لا ننسى حظنا من الدنيا ولكن يا معاشر المسلمين لا يكون على حساب الآخرة بشوية عليك بشوية عندك شي غرض لي وكذا كذا الله يسخر لك يمكن تم غادي وتذكر ما عندكش قعد قعد وقول هذا الذكر مع العلم أن هذه الجلسة اللي تتكون قاعد وتذكر فيها الأذكار ولا غير قاعد زاقي في المسجد مثلا راه هي من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى لك. كيف ذلك؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث ما لم يؤذي. اش معنى هذا الكلام؟ ملي تنجي نصلي وتنقبض بلاصتي هاني قاعد كايناش الملائكه كاين ملائكه موكلون بالاستغفار للمصلين وانا كاع المذنب العبد الحقير الذليل كاين ملائكه تستغفر لك اكراما لك واكراما للحال التي انت فيها لأنك جيتي لبيت الله بتصلي تبقى الملائكة تستغفر لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ربع ساعة ثلث ساعة قبل ما يجي الإمام جاء الإمام صلى قال السلام عليكم قعدت في بلاصتي 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة 25 دقيقة نصف ساعة الملائكة تستغفر لك بشرط ما لم تؤذي غيرك ما لم تؤذي غيرك إما باللسان وإما شوف فلان كي داير ولا مثلا شي كلمة خايبة ولا أو تحذي تنقض الوضوء. إذن هذا كذلك مما يغفر الله تبارك وتعالى به الذنوب والخطايا ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى مواصلة